أن تكون محاضرات مسجد تفسير العقيدة الصحيحة الإرجاء في كتيب صغير لأنها تلزم كل مسلم، الكتاب أفضل من الشريط. والله الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يجعل الأمر ده يعني في الاعتبار. هذه الاقتراحات إن شاء الله تنال منا فضل الاهتمام. هل يصح ان يتاجر المسلم في الذهب مع علم ان معظم النساء الذين يشترون الذهب الان يستخدمونه في التبرج واظهاره لغير المحارم؟ طبعا مسألة ان الذهب يستخدم في التبرج واظهاره لغير المحارم دي قضية مش مسلمة، لان الذهب ملوش علاقة بتعارية جزء من لحم المرأة، يعني لا الذهب مش مسؤول عن تجسيم لحمها ولا عن ابراز مفاتنها ولا عن لبس القصير ولا عن ابداء الشعر، مش مسؤول عن ذلك، فهو ده مش متعلق به. لكن هو ممكن السؤال يكون موجه لاخرى، لو هل يجوز ان يبيع الذهب ويعلم ان معظم اللي بيشتروا نساء وهو بيضطر الى ان يلبسوا لها ويمسك ذراعها ويمسك اذنها وما شابه؟ لا يجوز له ذلك، لابد لمن يتاجر في الذهب ان يتقي الله عز وجل ويعلم ان في تجاره الذهب محرمات بينه، لابد ان يتقيها. هذه المحرمات متعلقه بالبيع والشراء من جهه، بيع الذهب القديم والجديد في له احكام خاصه لابد يعلمها وتعلمها والا وقع في الربا والعياذ بالله، وكذلك بيع الذهب للنساء وكيفيه التعامل مع النساء، من ان هو مسؤول ان يلبسها وان هو مسؤول ان يمسك ذراعها او يمسك راسها او يمسك عنقها او نحرها او ما شابه. فهذه الامور لابد ان اللي يتاجر في الذهب يعلم ان هناك محرمات ينبغي ان يتعلمها ويتقيها والا وقع في الحرام. لكن نفس البيع والشراء للذهب للنساء سواء كانوا متبرجات او غير متبرجات ليس له علاقه بالايه؟ بمساله التبرج. ليس له علاقه بمساله التبرج. طب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. نعم يا رسول الله. اكمالا لما كان قبل الصلاه. ايضا سائل بيسأل بيقول اخ كان يعمل بالجيش بالفرقة الموسيقية يزمر ثم سوى معاشه عندما التزم وعرف ان هذا لا يجوز، ولكنه اخذ مكافأة فاشترى بها سيارة اجرة تاكسي يعمل عليها وله معاش شهري، فهل هذا المال حلال ام حرام؟ اللي هي المكافأة والمعاش. هو لما الانسان يكون بيعمل في عمل محرم، يعمل في عمل محرم ثم تخرج له مكافأة كضريبة على هذا العمل المحرم، فالناس في ذلك على مذهبين، منهم من يقول ان هذا فرع للحرام ولا يجوز، ومنهم من يقول هذا عطاء بلا عمل، يعني المكافأة عطاء بلا عمل. فاذا كان هو في الاصل كان اشتغل في الزمر والطبل ثم ترك هذا ولما ترك اعطوه مكافأة، فمنهم من يقول هذا فرع عن الحرام يعني امتداد للحرام، ومنهم من يقول هذا اجر بلا مقابل يعني ما عملت عليه حاجة، فيعتبر نوع من العطاء، نوع من العطاء. والحقيقة انه القول الثاني له وجه اقوى من الاول، لانه الحرمة في المال هي راجعة للوجه الذي يتكسب به، يعني انت اخذت مني درهم او دينار الحرمة لاحقة به بناء على الوجه الذي تكسبت به الدرهم والدينار، فاذا اعطيتك درهم او دينار بلا مقابل يعني بلا اجر او بلا عمل معين كعطاء حتى وان كان اصل علاقة بيننا قائمة على الحرمة، فيبقى هذا المال وجه الاباحة فيه اعظم واكبر من وجه الحرمة. وان كان هو يلزمه لو صاحب المكافأة هذا الذي اخذها بعدما كان يعمل في الزمر والطبل ان يجتهد في ان يعني يخلصها مما يشوبها من وجه الحرمة، يخلصها مما يشوبها من وجه الحرمة، يعني يعمل بها على وجه الضرورة ثم يعني ان استطاع ان يتخلص من بعضها كتحليل او كتخريق او اخراجها من خبثها. هل محلل قتل المسيحيين ودمائهم من المسلمين؟ واذا كان غير محلل فماذا هو العقاب الذي سيناله كل مسلم قتل مسيحي؟ طبعا مسألة انك انت تظن او تعتقد ان قتل المسيحيين حلال لك كحل قتل مسيحي، هذا لا يحل، لا يحل. وان تصورنا قتالا بين المسلمين وغيرهم فلا يكون الدم حلال الا بنص راية القتال، لا يصير دم المقاتل حتى لو مؤمن، حتى لو مؤمن، لان قتال الفئة الباغية من المؤمنين لما بيناصبوا غيرهم من المؤمنين راية العداء وراية القتال، عندما ينصبوا راية القتال عندئذ تسقط حرمة دمهم، ده في المؤمنين، فغيرهم من الكافرين اولى. فحرمة الماء حل الدم لا يكون الا بنصب راية القتال. يعني ما ينفعش ان انت تظن ان المسيح اللي ساكن جنبك او المسيح اللي ساكن فوقك انه دمه حلال وانت تروح تقتله، هذا تصور خاطئ. لان احنا بنخلط ما بين الكفر وحل الدم، ما بين الكفر وحل الدم، فنظن ان كل كافر حلال الدم بكفره. لا، ليس كل كافر حلال الدم بكفره، لان هناك من الكافرين من تعصم دماؤهم بالعهد او بالذمة. الان نحن مع النصارى في مصر لسنا محاربين وليس ذميون، ليس هم بمحاربين وليس هم بذميين. فصار ليه؟ لان انت اصلا ليس لك سمت، انت كمسلم ليس لك سمت، يعني انت لم تعاملهم لا من خلال الزام بجزية او الزام بقتل او الزام بدخول في الاسلام، انما انت وهم تحت السلطان القائم سواء، انت وهم تحت السلطان القائم ايه سواء، فما بقاش في منك له الزام ولا له عليك الزام، مفهوم؟ لكن لما بقالك انت سمت، من خلال هذا السمت ستعامله، اما سيصير ذمي او معاهد او محارب. لكن الان لا يصح ان يعتقد حل دم الايه النصارى، يقولك ده النصارى كفار وبناء على كفرهم فهم حلال الدم، هذا معتقد ايه باطل كمسألة شرعية، كمسألة ايه، لان انت بتخلط ما بين كفرهم وحل دمهم، لا مفيش، لان مش قاعدة مضطردة في الاسلام كل كافر حلال الدم، لانه في كافر غيره حلال الدم، فهم المعاهد والذمي. ومن واحد يقول لك طب ما النصارى لو معاهدين ولا ذميين ولا محاربين، لا معاهدين ولا ذميين ولا ليه؟ لان وضعك لا يلزمهم بوضع، انت نفسك مالكش وضع عشان هو يلزمهم بايه بوضع، فهمت؟ المستأمن، اي نعم، ما هو يعني في سلوك كثيره، انا مقصودش اقول مثال، يعني المستأمن او المعاهد او الذمي، مفهوم؟ او الضامن لك او الداخل في جوارك، وده قسم من المستأمن، مفهوم؟ ان انت مؤمنه عندك، فده دي اقسام من الايه، انا اقصد اقول يعني ان مش قاعده مضطربه اللي هو ان ايه ان حل الدم مربوط بالكفر، بدليل ان هناك من يرتد ولا تستطيع ان تحل دمه. ليه؟ لان انت مالكش صفة ايضا، مفهوم؟ مالكش صفة بحيث ان انت تقول انا بصفتي امام او نائب عن الامام او حسيب ينوب عن نائب الامام، فانا مطالب بان اعمل فيه الحكم الشرعي. انت الصفة دي مش موجودة ليك الان، وبالتالي ما بقيتش تستطيع ان تتعامل من خلال الحكم الشرعي، لان الاحكام الشرعية لا تقوم الا من خلال صفة المسلم، مفهومة دي؟ يعني مثلا لو واحد زنى تستطيع انك تقيم عليه حد؟ ليه؟ مع ان هو ارتكب ما يوجب، لان انت لست في الوصف الذي يمكن من اقامة، ايه الوصف الذي يمكن من اقامة الحج؟ ان تكون اماما او من ينوب عن الامام، لانه لا حد الا بامام، واضحة؟ نفس القضية، هي معنى واحد، كلها قاعدة واحدة. ايضا يقول قد اوصاني احد اخواني ان اسال فضلاتكم عن مدى شرعيه عمله في وزاره العدل، حيث انه يعمل كموظف في شؤون العاملين في اداره الاجازات، اداره مصرعه اجازات الموظفين الاعتياديه والعرض الى اخره، فهل في عملي هذا ما تعارض مع الشرع؟ الحقيقه انه طبيعه السؤال عن توصيف لامر، هو الامر ده داخل الاصل في دائره الاباحه، اللي هو ان انت تكون مسؤول عن تقييدات اذا مباح اجازه او راتب او مشابه، لكن كون ان ده لاحق بوزاره العدل، ده كلمه وزاره العدل ككلمه عامه او كهيئه عامه، مش شرط ان كل ما يتعامل معه او يدخل في دائرتها هو محرم، هو ده التصور. وبالتالي انت بتسال سؤال على تصور معين، ان انت حاطط اعتبارك ان كلمه وزاره العدل معناها عمل محرم، وبالتالي تسال على عمل لاحق بها، لا مش شرط. ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه داخل المسجد، فهل ذلك يعد جواز دخول القبر المسجد باعتبار ان الجنازه قبر كما تقولون؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. هو طبعا مساله دخول الجنازه الميت القبر للصلاه عليها، ده ثابت بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن ابيض و سهيل بن بيضاء وعلى اخيه. فاحنا قلنا في المساله دي لما شرحتها وتناولتها في خطبه الجمعه، قلنا يا اخوان ان الاصل في صلاه الجنازه، الاصل في صلاه الجنازه ان تصلى خارج المسجد. وكان بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يسمى ارض الجنائز، يعني الخلاء او المكان الذي يصلى فيه صلاه الجنازه على الميت. ولكن يجوز صلاة الميت، صلاة الجنازة على الميت داخل المسجد، بشرط انها لا تدخل المسجد الا وقت الصلاة، يعني لا تدخل المسجد الا للصلاة فقط، يعني تحمل للصلاة تقرب فيصلى عليها ثم تخرج، يصلى عليها ثم تخرج. لكن كون انها توضع في ناحية من المسجد، توضع في ناحية من المسجد، افهم الكلام، اثناء صلاه ظهر او عصر او اثناء صلاه جمعه حتى ينتهى من صلاه الفريضه ثم تقدم ليصلى عليها، فمن الناس من اعتبر ان هذا ممنوع، من العلماء من اعتبر هذا ايه، لان هذا يدخل في انك تصلي وهناك ميت في المسجد تصلي الفريضه. اما كونك تصلي الجنازه عليه، انك تدخله للصلاه عليه الجنازه، فصلاه الجنازه تجوز على لان هي مجعوله للميت، بل تجوز صلاة الجنازة في القبور، ولا تجوز صلاة النافلة ولا الفريضة في القبور، مفهوم؟ ومن الناس من اعتبر ان ده ايه، ان من لم يعتبر، من لم يعتبر ان وجودها، وجودها قبر. واحنا قلنا انه الاولى، الاولى والذي يحذر منه ان لا تدخل، ان لا يدخل الميت سواء سمينا الصندوق ده قبر أو لم نسميه، ألا يدخل هذا إلا لإيه؟ لصلاة الجنازة فقط. أما دخول ركنه فدخل من جهة خلاف الهدي، لم يقع في الأولين، تعريض لصلاة الفريضة لمشكلة الصلاة في مسجد فيه ميت. مفهوم؟ يعني مسألة إن أنت تحط الجنازة وتصلي الفريضة دي نمرة واحد خلاف الهدي، لم تقع في الأولين، زي ما قلت تعريض صلاة الفريضة ليه؟ ليه؟ للصلاة في مسجد في ميت. اللي هي النقطة بقى اللي بعضهم بيقول لا دي مش مشكلة، وبعضهم يقول دي ايه؟ دي مشكلة. وقرأت عليكم يمكن يومها كلام عن القاري في ان هذا يدخل في عموم ايه؟ يدخل في عموم النهي عن اتجعل المساجد، معنى جعل القبور مساجد. مفهوم؟ طبعا البحث. ماشي كده يا اخوان؟ فيبقى بس ايه، انا بس بركز عشان الكلام ما يتفهمش غلط. يبقى صلاة الجنازة الأولى فيها أن تكون خارج المسجد، ويجوز أن تكون داخل المسجد، وهذا الجواز في إطار أن تدفع الجنازة إلى المسجد، أو تدخل الجنازة إلى المسجد للصلاة عليها، بحيث لا تدخل قبل الصلاة عليها، واضح؟ وتركن في المسجد، مفهومة دي؟ لا تدخل قبل الصلاة عليها وتركن في المسجد انتظارا لصلاة فريضة أو مساء، بل تظل في بيت الميت أو في محله، فلا تدخل المسجد إلا لأجل ها الصلاة عليه. أول ما تدخل تقرب للصلاة ثم تخرج، مفهوم؟ صلاة إيه؟ لا، ما هو أصله مسألة إنك أنت تنشئ أمرا من السنة في محل يعبد فيه غير الله، هذا أنت مطالب بتجنبه. واضح؟ أنت صلاة الجنازة دي سنة، فلما تعملها في مسجد فيه قبر يبقى بتعمل سنة في محل أنت مطالب بالبراءة منه، مش كده؟ احنا متقرر عندنا أنه لا يعبد الله في محل يعبد فيه غير الله، والمسجد الذي فيه قبر مظنة أنه يعبد فيه غير الله، مش منك أنت، من غيرك، فأنت مطالب لا تصلي في نافلة ولا تصلي في فريضة ولا تصلي في جنازة. مش من باب ان صلاة الجنازة فيه باطلة، هنقول دي مقبرة اذا كان هي في المقابر تجوز، ولكن من باب انك بتعمل بسنة، واضح، او بواجب على من يقول صلاة الجنازة واجبة في محل انت مطالب بان تبرأ الى الله منه. هذه الجزئية المهمة، فهمها؟ بابه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دي احكام خاصة. فين كانت موجودة؟ فين؟ هنا في المسجد. لا يا اخي، لا لا لا، ووجه الدكتور ما كانت موجودة. لا كانت موجودة، انا كنت موجود. يعني انت ادرى بيا؟ انت ادرى بامي؟ انت ادرى بيا من امي؟ خلاص انت بتعتبرهاش، خلاص احنا بنعتبرها، انت لا تعتبرها، نحن نعتبرها خطا، انت لا تعتبرها. طيب ما هو الدوشه دي احنا مش مطالبين بان احنا نبين المساله، احنا مش مطالبين بان احنا نبين المساله، بنبينها عشان خاطر ان من لا يتعلم يتعلم. انت بتعتبرهاش قبر، احنا بنعتبرها قبر، مش احنا قلنا ان من الناس من يعتبر، انت من لا يعتبرها قبر، احنا بنعتبرها قبر. لو بيت اتهد على ميت وعلى سريره هيبقى البيت ده يبقى اي نعم، لكن قضية وجود وراهم او امامهم، المهم انهم يا اخي افهم بس، يا اخي افهم بس، القضية ان وجوده في المسجد، فبنتكلم على ان ننزه المسجد عن وجود الميت اثناء اداء الفريضة. دي مش حب، ده مش حب، دي ايه ولا حديث؟ طب دي ايه ولا ده مش ايه ولا حديث، ده موقف معين، الموقف لا يستدل به على مشروعية العمل. لا فيه، ازاي ما فيه؟ خلاص دي بقى ده فهمك انت، خلاص ماشي، ده فهمك، هذا فهمك، يبقى الحديث فيه حديث. انت فهمت الحديث على ان القبر لازم يكون مبني، احنا فهمنا الحديث ان القبر ممكن يكون خشب، يبقى فيه حديث ولا لا؟ هي دي القضية، ان فيه حديث. اما كون ان انت فهمت ان القبر لازم يكون مبني وغيرك فهم ان القبر لازم يكون ممكن يكون خشب، دي قضية فهم. يبقى بنقول انه ايه، ان ما دام المسألة بقت محل خلاف، ممكن يبقى قبر وممكن ما يبقاش قبر، يبقى الاولى تنزيه المسجد اثناء اداء الفريضة عن وجود الميت، لان ده خلاف الاولى اللي انت بتحكيه مما يقع في مكة ويقع في المدينة ويقع في المسجد اللي صليت فيه، مش هو ده الصح ولا هو ده الحجة. الحجة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة بيقولوا كنا اذا مات لنا ميت غسلناه وجهزناه فعلمنا فآذنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمناه له فصلى عليه ثم دفع به. ادي السنة، ان يبقى بيموت يجهزوه يعملوه، يقولوا في ميت نروح جايبين، نروح واقف نصلي ونروح رايح، ما كانش بيجيبوه في المسجد يحطوه لحد ما الفريضه تخلص وبعدين يقدموه للصلاه. الايه، ما الداعي الى انه الميت ياتي ويركن ربع ساعه او نص ساعه داخل المسجد بلا ضروره؟ ده اساسا خلاف السنه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال فجهزوا ميتكم واسرعوا به فانه اما مستريح او مستراح منه. جهزوا ميتكم واسرعوا به، ده خلاف السنه، ان انا اجيب ميت اركنه 10 دقائق او ربع ساعه، ده خلاف السنه، بعيد عن موضوع القبر وبعيد عن موضوع المسجد وان 3 قبور و10 قبور ورا وقدام، ده خلاف السنه، لان السنه انك انت تجهز ثم تسرع به. يعني المفروض ان المسجد الميت اول ما يتغسل ويجهز ويكفن يقدم للايه؟ يقدم للصلاه ويدفع به. ليه؟ لانه اما مستريح يقدم الى روضة من رياض الجنة، واما هم وشر وكرب تستريح منه. ده نص الحديث، فدي مسائل شرعية ثابتة في نصوص. اما انت متفاهم كده دي قضية اخرى. زاد ان انت برضو نقطة مهمة، لا يصح لاحد ان يفتئت ويدعي مسألة معينة بدعوة ان فلان عمل، حتى لو وقع مثل ما تقول وتقول ان الدكتور سيد كانت امه موجودة او غيره، لو كان هذا حدث خطأ ايضا، لكن انا بؤكد لك ان هذا لم يحدث. تبقى فاهم بس لنفسك حتى لا تحتج به على غيرك وتقول لا ده فلان كان كذا، لان هذا مما يحتج به البعض على البعض. لم يقع هذا ولم يحدث هذا، انما كانت في المستشفى فوق وجهزت، صلينا الظهر، وبعدما كان تم التجهيز دفعناها للصلاة، ثم دفعناها الى المقابر على وجه السنة. وطبعا مسألة الصلاة عليها برا ما كانش الامر مهيأ، ولا المكان هنا مهيأ، ان طريق سيارات وان انت تيجي فجأة تروح ايه حاطط جنازة وتقف تصلي امام السيارات من غير ايه من غير ما تمنع او توقف، واضح؟ فما كانش الامر مهيأ، فطبعا تفعل بالجواز، لان اقامة السنة ممكن تكون افتن من فعل الجائز. فيبقى في الحالة دي ما تجيش تقول لا لازم اعمل السنة، وفين هو سبيل السنة؟ مفيش سبيل للسنة. وهكذا المسألة مش محتاجة خناق ولا محتاجة نوع من انواع، اما نتعلم الصواب ونعمل به، ولو كل واحد منا حرص في ميته ان يعمل الصواب مش هيبقى فيه ابواب للمخالفات، مش هيبقى فيه ابواب للمخالفات. جاهز ميتك وادفعه الى الصلاة وادفعه الى المقابر، سواء انت الساعة مات 10 مات 11 مات في الفجر، مش شرط ان انت تنتظر لوقت معين، وان كان في مصلحة شرعية للانتظار يبقى برضه يتم الامر على وفق الايه السنة. يعني مثلا هب ان انت هتؤخر الميت بعض الوقت ليجتمع عليه الصالحون، يبقى هذا لا تفعله بالمخالفة، تفعله بالسنة برضه، يبقى في بيته ويجهز في بيته، ثم لا يدفع الى مكان اجتماع الصالحين الا للصلاة عليه، سواء في الجنائز او ولا حتى لو في خلاء، ما ينفعش تجيب ميت وتركنه عمال ما تجمع الناس حواليه، بل يجتمع الناس ثم يدفع الميت ليصلى عليه. وده زي ما قلت اعمالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسرع بتجهيز الميت وان يسرع به، لانه اما مستريح او مستراح به. فالمسألة يا اخي مش ايه مش خناقة، المسألة تفاهم، فهي مش مياس مسألة يعني ايه لا ده حصل وحصل وحصل. ولو في خناقة المراد من ان احنا نبين هو منع مثل هذه الامور، يبقى حتى اللي اتخانق يعرف الصح ايه، واللي اتخانقوا معاه يعرف الصح ايه، وبالتالي انا وانت نلتزم بالصح نعرف اه والله طب المفروض شرعا ايه. اما بقى كون ان بيحصل، فاللي بيحصل ده مش حجه ملزمه، لان كثير من الامور بتقع خلاف السنه ولا يصح ان نجعلها حجه ومرجع، حجه ومرجع. ويمكن في نفس الشيخ ملا علي القاري قال ومما ابتلي به اهل مكه وجود المقابر في وجود الايه الموتى في المسجد قبالة المصلين يصلون ثم يصلون عليه. دي من المخالفات، يعني دي نفسها من المخالفات، وكم من المخالفات يقع، لكن هل تستطيع ان تمنعه؟ وان لم تستطيع ان تمنعه ما تتخذوش حجه بقى وتقول ده بيحصل اذا ده دليل. لا، هل من السنه تقبيل ايادي الصالحين؟ وهل ورد في هذا حديث صحيح او غير ذلك؟ نعم، ورد من افعال الصحابه رضوان الله عليهم، ورد من افعال الصحابه رضوان الله عليهم انهم كانوا يقبلون ايدي بعضهم ممن هم قد علموا بالفضل، ممن هم قد علموا بالفضل. فهذا اسامه بن زيد يقبل يده ابن عباس، ثم يقبل اسامه يده ابن عباس، يقول هكذا امرنا ان نفعل ان نفعل، يقول له هكذا امرنا ان نفعل بمن امره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل يده ويقول هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير هذا كثير، وغير هذا كثير. فأهل الفضل تقبل أيديهم ليس على سبيل الذلة لهم ولا على سبيل تعظيمهم، ولكن على سبيل التعبير عن محبتهم، التعبير عن محبتهم. وهناك رسالة لطيفة معنونة برسالة في التقبيل وأدابه، التقبيل وأدابه، رسالة صغيرة كده مجموعة ملاءت كل من لاحد احد طلبة العلم، لكن جمع فيها كل الاثار المتعلقة بالتقبيل، سواء تقبيل اليد وتقبيل الجبهة وتقبيل الفم وتقبيل الوجنة، وما سبب في ذلك، من له ذلك ومن له ذلك ومن له ذلك، واضح؟ هي رسالة لطيفة يعني لمن يستطيع أن يحصل عليه. هل يجوز الدعاء اليهود والنصارى بالهداية؟ نعم يجوز أن تدعو لكل مخلوق بالهداية، يجوز مش يجب. يعني نقول اللهم اهد كلينتون، هل ده حرام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي، أو في الحديث كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لو اغفر لقومي دول قومي دول هم ايه؟ كفار. فيجوز أن تدعو عليهم ويجوز أن تدعو لهم بالهداية، مفهوم؟ يجوز، يجوز أن تدعو عليهم، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربنا اطمس على أموالهم واجبد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يجوز. ويجوز أن تدعو لهم بالهداية أيضا، يجوز أن تدعو لهم بالهداية أيضا. ما الحكم في شراء أو بيع أدوات الحلاقة وتوزيعها على محلات الحلاقة منها كريم الحلاقة وفرشة الحلاقة والملاقيط وشفرة الحلاقة وكريمات الوجه والشعر وغيرها من الأدوات المستعملة عند الحلاقين؟ فهل استمر في شراء وبيع هذه الأدوات؟ طبعا بيع هذه الأشياء التي هي مجعولة خصيصا لحلق اللحى هي حرام حرام حرام، لأنها من قبيل التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واضح؟ ومن أعان على منكر كان كمن فعله، كان كمن فعله. وفي الحديث لعن الله من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، لعن الله من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، مفهوم يعني؟ ولو يعني انت مثلا ما قتلتش ولا عملت بس كل نص كلمة قلتها كانت سبب في قتل، بقى انت ملعون كالقاتل بالضبط. ليه؟ لانك كنت من المعينين. فهذا كسب حرام وتجارة حرام وعمل حرام. امتلك تلفزيون واريد بيعه، فهل يجوز لي بيعه على اساس اني في اشد الحاجة لثمنه؟ حيث أني علمت من بعض الإخوة لا يجوز بيعه لأنه مفسدة. نعم لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه إلا لمن يعمله في وجه لا حرمة فيه. الواحد يقول لك إزاي الوجه اللي حرمة فيه؟ لو إنه هيعمل في مكان تعليمي، هذا المكان التعليمي يعني يعمله على جهاز زي جهاز كمبيوتر أو مشابه، بحيث إنه لا يعمل إلا في دائرة التعليم، زي دوائر تعليم اللغة المغلقة وزي دوائر تعليم الصناعات او تعليم البرامج المغلقه، يبقى محتاج ان يكون فيه قدامه شاشه وشاشه تعليميه وزي السبوره كده. لا ممكن يبيعه ليه؟ لمكان مثل هذا. طبعا ممكن يقول لك ده هو ثمنه قد كده والمكان ده مثلا، لا بس بتكلم عن الحكم، لكن بخلاف ذلك لا يصح، بخلاف ذلك لا يصح، لانه لا يجوز نشر الفساد في الارض، لا يجوز حتى بين الكافرين، حتى بين ايه؟ بين الكافرين. يعني واحد يقول لك خلاص ابيعه النصراني فهذا لا يصح. هل تجوز الصلاه وراء فاعل كبيره من الكبائر كسب الازار وتضييع الصلاه وحكم من لم يصلي وراءهم وصلى وحدهم؟ هو حكم من يصلي وراء فاعل الكبيره ده يختلف الحكم على ثلاث مراتب. المرتبه الاولى أن يكون هناك العدل، فلا تجوز الصلاة بلا خلاف خلفه، في عدل وفي رجل مرتكب الكبيرة، الحليق، شارب الدخان، مسبل الإزار، مضيع الصلاة، صاحب المقهى ومجالس السوق، ويشتغل إمام في مسجد أو هو بيؤم في المكان بتاعه أو هو موظف في مكان، فإذا وجد العدل لا تصح. والمرتبة الثانية أن يكون صاحب الكبير هذا لا اليهود والنصارى، نعم ذبائح اليهود والنصارى التي لم تذبح لمعبوداتهم حلال أكلها، ذبائح اليهود والنصارى التي لم تذبح لمعبوداتهم حلال أكلها، واضح؟ ذبائح، لكن منخنقات ومترديات وموقوذات اليهود والنصارى لا يحل أكلها، بل منخنقات وموقوذات المسلمين لا يصح أكلها. مفهوم يا أخوان؟ نعم. لا يا اخي، موضوع اللحوم ده، موضوع اللحوم ده كما بينت في مواطن اخرى على تفصيل، اذا اختلط اللحم الحلال بغيره فالاصل ايه؟ الترك، الاصل الترك، مفهوم؟ ارسل رجل سهمه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من المسلمين، فوجد عند صيده، وجد موطن سهمه، وجد صيدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجدت صيدين، فقال سميت على سهمك ولم تسمى على الآخر، دعهما، مع ان في نسبة 50% يقينا حلال، صح ولا لا؟ 50% صيد منهم حلال، لكن لما لم يعلم فيترك الكل، فده حكم الذبائح. حكم اللحوم اذا اختلط مباحها وحلالها بمحظورها دون ان تستطيع ان تميز هذا من ذاك، يبقى ايه؟ يعني مثلا المذبح في ناس بيخلقوا، وناس بيقطعوا الرقاب كاملة، وناس بتذبح مثلا لا تصح ذبيحتها لانهم كفار او مرتدون او مسابة، وهناك ناس طيبين بيصلوا وناس بيذبحوا صح، لكن اللحم اللي بيطلع لحم غير مسمى، مش دي ذبيحة علي ودي ذبيحة احمد، فانت ترى اللحم عند الايه؟ عند اللحام يبيع هذا على ذاك، فيبقى الاصل ايه؟ ترك، لانه اختلط مباحه بايه؟ بمحرم. اذا كنت عند احد اقاربي واثناء نومي حدثت لي جنابة وايقظني صاحب المنزل لصلاة الفجر، توضأت وقمت بأداء حركات الصلاة دون أي لفظ إلا الاستغفار، وفي نيتي أني في الصباح سأغتسل حتى لا يلبس عليه الشيطان أي أمر، فماذا علي في هذا؟ طبعا ده نفاق، ده نفاق شديد، لأنك خفت من الخلق، لأنه أنا لما أقوم جنوب هذا أمر كتبه الله على بني آدم، هذا أمر كتبه، فأنا لمجرد الحرج وخايف أن احتمال وما نضيع صلاتي وأصلي أو أتمثل الصلاة على غير طهارة فهذا باطل، وتستغفر لله عز وجل وتعلم ان هذا من نفاق القلوب، لانك عظمت امر الخلق على امر الخالق. فين عبر السبيل؟ لا، وده عبر السبيل في غيبته؟ لا، عبر السبيل يا اخي معناه انه لا يجد طريقا للماء الا المرور بالمسجد، ده حديث جابر، كنا لا نجد طريقا، كنا نكون جنبا ولا نجد طريقا للماء الا مرورا بالمسجد، فكنا نرى في ذلك مشقة، فنزل قول الله تعالى الا عابري سبيل، ولا جنبا الا عابري سبيل، فهم؟ يعني انت تبقى ايه؟ المية هنا مش معرف تخش غير لازم تخش المسجد، وانت جنب حرام تكون في المسجد، حرام تخش المسجد وانت جنب، فأذن الله لك ان تكون ايه؟ عابر طلبا للماء. ده كان اصله ايه؟ انه كانت بيوتهم لا يمرون اليها الا اذا مروا بالمسجد، يعني المسجد كده ده باب او باب بيته، فعشان يخش بيته لازم يعد، يبقى لو هو جنب وعايز يخرج عشان يجيب مية لازم هيمشي في المسجد، فكانوا بيتحرجوا لذلك، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتهم لكل واحد منهم خوخة على المسجد، يعني بيت باب فتحة، فأمر بغلقها إلا خوخة أبي بكر، عارف الكلام ده؟ كلهم كان لهم بيوتهم مفتوحة، كل واحد أبي بيته هو يفتح المسجد، وبيته هو يفتح المسجد، وبيته هو يفتح، يبقى حتى لو يشتري أكل يخش يصلي ويرجع، يخش يروح يجيب المطعم ويجي يخش مثلا، يعني أنا فهو كان لم يبقى جنب لابد ان يمر، فاذن الله له ان يمر جنبا. افهم. لكن انا عشان انا بيتي بسمع عاد السبيل، ها يعني انا اكون مثلا في مكه وقعت في الفندق واقوم جنب وما اغتسلش على مذهبك لان انا عابر سبيل مش بيت. لا هذا وهم، والاحكام لا تبنى الا على اليقين. انا اترك الامر الشرعي البين عشان ظنون واوهام؟ يظن بايه؟ يظن ان هو سابه واقوم جنب امراته وراح زنب امراته ونطع واجري يا راجل لا ولا قوة الله. هذا كلام انا اصلا بس عايز اقول ايه، عايز اقول ان احنا قد نفتئت لانفسنا بما يضيع علينا كثير من الاحكام ويوقعنا في حرج شديد عند ربنا. فين يقول في موضوع عدم الطعن في الكفار او السب لهم، علما بان اكثر الشيوخ يقومون بسبهم ودعاء عليهم في خطب الجمعه. هو انا مش عارف السؤال متعلق بيه الحقيقه، لكن يمكن لعله فهم من بعض الكلام الذي ذكرته انه لا يجوز الطعن في الكفار الا بما فيه. لو تذكروا ان انا تكلمت وقلنا انه الانصاف في ديننا يعلمنا ان احنا لما نيجي نقول واحد نصراني فنيجي نقول هذا كافر لانه يقول الله ثلاثة، ما قلش عليه زاني، لان هذا الرجل لو اسلم سيظل يلحق به جريمة الزنا التي لم تكن فيه. لو كان هو زاني وقلت عليه زاني يبقى انا خلاص قلت للرقيب صح. فهو بيقول لك انت ازاي بتقول الكلام ده اذا كان الشيوخ بيطعنوا في الكفار ويسبوهم او يدعوا عليهم؟ هل الشيوخ بيطعنوا في الكفار بما ليس فيهم؟ لو تصورنا ذلك يبقى ده عدم انصاف. شنو ولا ايه؟ ما قلنا الله عز وجل لما ذكر اهل الكتاب قال ايه؟ قدم ما فيهم من خير قبل ان يذكر ما فيهم من ايه؟ بالرغم ان ما فيهم من خير نادر نادر قليل جدا، وما فيهم من شر هو الاصل. مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ قال وان منهم ايه؟ ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك. طب ده قد ايه في اهل الكتاب؟ ندره قليل جدا، لان الاصل فيهم انهم ايه؟ اكالون للسحت. مش كده؟ الاصل فيهم انهم ايه؟ اهل كفر واهل طعن واهل لعن. مش كده؟ ومع هذا لان فيهم نسبه لواحد في المليون قدمها في الذكر. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك. ثم بعد ذلك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. طب الهون الاكثر؟ ده الثاني، ده هو الاكثر وده الاصل فيهم. لكن شوف قدم ذكر الخير في حقه. فدي بيسموها تربيه القران للانصاف. انك انت فلما تيجي انت تتكلم عليه لازم تثبت ما فيه. هو مثلا سارق قلت ده سارق، لكن هو مش سارق قلت عليه سارق، وبعدين يقول لك ده كافر، ايه يعني نقول عليه حرامي؟ ايه يعني نقول عليه زاني؟ لا هذا ايه؟ هذا طعن بما؟ يبقى ده ظلم ولا لا؟ نعم. ها؟ لا يذكر ايه؟ لا ما هو دي برضه على تفصيل، هذا على تفصيل. إذا كان ذكر محاسنهم، إذا كان ذكر محاسنهم لا يترتب عليه نشر بدعتهم فلا بأس أن تذكر محاسنه، زي ما بعض السلف كانوا بيقول أما فلان فعادي لولا أنه يقول بكذا، مفهوم؟ فذكر محاسنه. لكن لما يكون بقى ده في نشر بدعته وفي تبجيل له أو في تأييد له أو في نشر لما يقول من سوء يبقى ايه؟ يحذرون منه، لا تجالس فلان، ومن جالس فلان فلا يستحق الى ضرب النعال. ده بعض اقوالهم برضه في غيره. بشوف بعضهم يقول لا رحم الله فلان رجل عابد لولا انه يقول بكذا، فهمت؟ فده مش من باطلاق. كنت قبل التزامي افعل دائما كبيره من الكبائر، وعندما اردت الا افعلها ايضا قبل التزامي كنت عندما اريد الا افعلها احلف واقول علي الطلاق الا افعل كذا مره اخرى، ثم اعود اليها ثم احلف ثم اعود ثم احلف ثم اعود. فعلت ذلك مرتين او ثلاث لا اذكر، ولكنهم على الاصح ثلاث. فهل زوجتي الان مطلقه مني ام لا؟ مع علم انني استفسرت عن ذلك فقيل لي ليست طالق لانني حلفت بنيه يمين يمنعني عن الفعل. طبعا هو السؤال دلوقتي سؤال مزدوج، سؤال متعلق بيمين الطلاق من جهة، وأيضا متعلق بالحال الذي أنت عليه من جهة، وهو استمراء فعل الكبيرة والإصرار عليها وعدم القدرة على التخلص منها بكل الحيل. فده دليل مرض القلب، ان انت عندك يعني مرض او معصية ولا تستطيع الخلاص منها ابدا، يبقى ده معناه ان الشيطان اقدر عليك من ربك والعياذ بالله في قضية الايمان، او الشيطان نصيب اكبر ان صح التعبير. فدي اللي هو القضية الاهم، القضية الاهم من اليمين، ان انت اما تبقى بتقول والله انا مش عارف اتخلص المرض ده بكل السبل، يبقى معنى ذلك ان استحواذ الشيطان على قلبك اشد. دل ينبغي، هذا هو الذي ينبغي الا تبيت الليل حتى تجد له حل، هذا هو الذي ينبغي الا تقر لك عين حتى تجد له حل، لان ده معناه ان انت ما يقوس منك، ولو الشيطان استعبدك في معصية اخرى تملكك، كون ان انت تقع فيها مرة ومرة لا بأس، مش لا بأس يعني صواب، لا يعني هذا واقع من بني ادم وكله يقع في ذلك، ونسأل الله العافية والعافية والسلامة في الدين والدنيا. لكن لابد ان الانسان يبقى عنده عندما يعزم ويريد الخلاص ويهرع لربه ويهاجر يجد سبيل، ميبقاش خائر خالص، خائر بلا قوة، لان انت لا شك انك بتصارع الشيطان، وكما قلت ان العلاقة بينك وبين الشيطان دول، يصرعك مرة تصرع اخرى، لكن هو كل مرة يصرعك كل مرة يصرعك، يبقى سوء الخاتمة لا محالة، نسأل الله العافية والسلامة. هو دايما بيغلبك، كل يوم يغلبك، يبقى يجي لك الموت وانت مغلوب، ما هو ما بتغلبوش انت ابدا، لكن لو انت بتغلبه مره بيغلبك مره، يبقى في امل ان يجيك الموت وانت غلبه، مش وارد ما هو حاصل، لكن لما يكون ما فيش غير ان هو يغلبك بس، يبقى الحاله الثانيه هتيجي منين؟ فلا بد من الوقوف مع هذا. اما السؤال عن الطلاق، فما دام الحالف بصيغه علي الطلاق نوى بها اليمين فقط، ونوى بها الزام النفس فقط، ولم ينوي بها تطليق من تحل له، فلا يقع به طلاق على الصحيح من أقوال العلماء، على الصحيح من أقوال العلماء. لكن يلزم مع كل يمين كفارة إيه؟ يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، إن لم يجد. هل الموعظة التي تقال من أحد الإخوة على المقابر بعد دفن الميت لموعظة الناس بالموت مع الدعاء للميت، فهل هذا جائز؟ الموعظة سنة، والدعاء الجماعي ليس بسنة. الموعظة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم دفن أحد أصحابه، والحديث عند البخاري من طريق جابر، دفن أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم وجلس وكان في يده عودا، فأخذ ينكد به في الأرض ويبكي حتى بلل الدمع ما بين رجليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لمثل هذا اليوم تعملوا، لمثل هذا اليوم فاعمله. فدي موعظة وقعت منه صلى الله عليه وسلم على القبر حال دفن ميت، لكن لم يثبت انه دعا وامن الناس، بل قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسنة ان يعظ احد الخلق او اهل الفضل او اهل العلم ان كان موجود، يعظ المشيعين موعظة تتناسب والموقف اللي هو ابو الموعظه اللي هو الموت، كيف بالموت موعظه الخاتمه والعجز والخلاص من والخروج عن الاموال والاهل والاولاد والسلطان والدنيا وما فيها، هذه موعظه، فيجليها في قلوب من شهدها، ثم يحضهم على ان يكونوا سبب نفع للميت، بان يستغفروا الله له ويسالوا الله له الثبات ويسأل الله له المغفرة والعافية وهكذا. يقول أحد الذين حجوا كان يحج وأدى العمرة من أول رمضان وجلس حتى الحج وأتى جميع المناسك إلا الهج، أي لم يذبح، لأن أحد رجال الدين قال له ما دمت صمت رمضان فأنت من أهل مكة وليس عليك هج، فماذا يفعل هو الآن قد رجع من حجه؟ والله ده قضيته مشكلة، هو حج مفرد ولم يحج متمتع، لكنه نوى التمتع، فنوى امرا لم يفعله وفعل امرا لم ينويه. لماذا؟ لان هذا الرجل اعتمر في رمضان، والمتمتع هو الذي يتمتع بالعمرة الى الحج في الايام التي يصح فيها الحج. الحج اشهر المعلومات اللي هي ايه؟ شوال وذي القعدة وذي الحج. شوال وذي القعدة وذي الحج هم دول اشهر الحج. فمن اعتمر في شوال وتمتع الى الحج هذا هو الذي شوال او نصف شوال اخر شوال اول ذي القعدة، المهم انه قبل الحج. لكن واحد اعتمر في رمضان ثم حج، يبقى ده لم ايه؟ لم يعتمر بين، لم يتمتع بين العمرة والحج، لانه لم يعتمر عمرة داخلة في حجه، فده موضوع لوحده. فده حج ايه؟ حج افراد. وحج الافراد ليس عليه حج، من يفرد الحج يعني حج بس لا يقرن بعمرة ولا تمتع بينهما فليس عليه حج، فهو حجه صحيح لانه افرد وليس عليه هدي، مش عشان صام رمضان ولكن لانه ايه؟ افرد الحج. كيف يكون حرام ان يدخل المسجد جنبا ويجوز للحائض ان تدخل المسجد وتبقى فيه تستمع لدرس مثلا ولكن لا تصلي؟ كيف؟ لان الجنب صح دليل المانع. الاصل في دخول المسجد المنع ولا الاذن؟ الاذن، كل يخش حتى الكافر يجوز له دخول المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم اثر الكافر في المسجد، ولا يمنع احد من دخول المسجد الا بدليل. واضح كده الكلام من صدق؟ فاذا نظرنا الى الجنب وجدنا الدليل المانع وهو قول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل، فنص القرآن على منع الجنب الا ان يمر مرورا. طيب والحائض؟ ليس هناك ما يدل على المنع. طبعا يجي واحد يقول لا ده في حديث عند اهل السنن لا احل هذا البيت في ولا احل المسجد لجنب ولا حائض، وهذا الحديث لا يصح بوجه، وهو عمدة الجمهور في القول بمنع الحائض من او القياس على الجنب. يعني يقول لك ايه؟ النص القرآن جه في الجنب والحائض زيه، خلاص يبقى دي زي دي. فنقول لا، ما ينفعش القياس، لان الجنب امر ينزله العبد بنفسه بارادته، وان نزل بغير ارادته فله رفعه متى شاء. اما الحيض فينزل بغير الارادة اصلا ولا يستطيع رفعه متى شاء. واضح؟ ففارق كبير بين الحائض والايه؟ والجنب. مفهوم؟ هذا بالاضافة الى ان هناك ما يدل على الاذن، وهو الاصل من جهة اللي هو الاصل في دخول المسجد، الاصل الاذن، مع ما يدل على ذلك كحديث عائشة ليست حيضتك في يدك وغيرها، وحديث ام عطية في المصلى لهم امرنا ان يأتينا ويعتزلنا الصلاة في رواية المصلى وفي رواية الصلاة، يعني من باب انهم يخشوا المصلى لكن لا يصلين، لا يشاركنا في الايه الى غير هذا. وهناك مبحث مستقل موجود، لان يمكن لم يطبع بعد يذكر الله بطبعه، وهو ما يحل ويحرم على الحائض. نعم. اي نعم، الحائض بالنسبة لاحكامها فيما يتعلق بالطهارة لها اربعة احكام، اربعة احكام منقولة من اقوال التابعين. ولو حد عنده منكم سنن الدارمي هيجد في باب كده، باب وضوء الحائض وغسل الحائض ووضوء الحائض للذكر، منقول من اقوال التابعين اربعة مسائل فيما يتعلق بالحائض. اولا، الحائض الجنب يجب عليها ان تغتسل من جنابتها، واخرون قالوا يندب لها ذلك، واخرون قالوا لا يندب ولا يجب، لان الحيض اكبر من الجنابة. واضح؟ ده بحيث الجنابة. ومن حيث هدي الحائض في الذكر والدعاء، نقل من اقوال التابعين انهم قالوا للحائض ان تتوضأ وقت كل صلاة وتجلس إلى القبلة تذكر الله وتدعو. يعني ساعة أذان الظهر تتوضى وتقعد تتجه للقبلة وتسبح وتدعو بدلا من الايه من الصلاة. هذا منقول عنهم أيضا، واضح؟ تتوضأ لكل صلاة. هذا من باب فعل الخيرات، هذا من باب فعل الخيرات، يعني لا يجب ولا، وإن كان هذه الأمور كلها ليس عليها دليل، لكن منقول من أقوال التابعين، منقول من أقوال التابعين. هم دول ثلاثة متعلقين بالجنابة، واحدة متعلقة بالوضوء عند الصلاة. بالنسبة للمبتدئ في دراسة العقيدة، أو بماذا تنصحه أو يقرأ، ولمن يقرأ، وما مقدار القراءة يوميا؟ هو يعني لو كان هناك إجابة على هذا التساؤل وأمثلة من أسئلة كثيرة مكررة في مسألة العقيدة وكيف أبتدئ وبماذا تنصح، قلنا أن بداية الدروس وعرض الأبواب المتقدمة من فتح المجيد بإذن الله تعالى لعلها تكون يعني طريقا أو بابا لهذا التساؤل إن شاء الله تعالى. كيف بدأت رحلتك في دراسة المعتقد؟ فإنه أريد أن أدرسه دراسة منظمة وكافية. وجزاك الله، والله دي قصة طويلة، قصة طويلة، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. لكن هو يعني أنت تبدأ خطأ ثم تجد من يرشدك ثم تسير ثم تعود ثم تسير ثم تعود إلى أن يعني تتعلم. لكن الأمر باختصار شديد بعيدا عن إزاي تعلمت وقرأت إيه وكتب إيه، هو واتقوا الله وعلمكم الله. ده مش دعوة إن الواحد، لكن الواحد أقول هذا من باب تعليم نفسي وإياك، إنه كلما قصدت ربك أن يهديك للخير وجدت من يهديك إلى طريق الخير. يعني كل ما أنت كنت حريص إنك تطلب الحق وتصلي كده، أو مثلا كلما تختلط عليك مسألة تلحها على الله أن يهديك فيها، وتسأل من تجد أو تتعلم ممن تجد مسترشدا طالبا للهدى، مش منتصبا لمذهب ولا ناصرا لرأي ولا متبعا لطائفة، إلا وهداك الله عز وجل. هي دي القضية اللي إيه؟ إلا النفس إن أنت تتعلمها، إن أنت تتعلمها. يعني إيه؟ تبقى عارف إنه لما أنا هقول لك كلام وغيري هيقول لك كلام، وكل واحد له تصور هو يرى إنه هو الحق، لأنه وإلا ما كانش يدين به. لكن أنت لح على الله في طلب الحق. ثم يسخر لك زيد أو عبيد، يسخر لك من يدلك، يسخر لك شريك اسمه أو مبحث تقرأه، كتيب معين، كتاب معين، درس معين، وهكذا. بدأني في واحد يقول لك أنا الدرس ده اتولدت من جديد فيه مثلا، درس معين يعني، والتاني يقول لك ده أنا ياما كنت ضال، ده أنا بقى 5 سنين مش عارف بدرس فين وفين لما سمعت الكلام ده، وهكذا. بيحدث ولا لا؟ بيحدث. أنت ما تحطش همك في عبد، ولكن اجعل ربك هو إيه؟ مقصدك وهمك، بحيث إن أنت حتى لو أنت مؤمن في سيد ولا في غير ولا في احمد ولا في علي ولا زيد ولا عمر، اعلم ان الذي سيسوقه اليك ويهديك به هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك اعلم ان فلان ده ممكن يكون عنده هدى لكن انت لا تجده، ما ينفعش تاخده وغيرك ياخده. يعني واحد يقول لك والله ده فلان ده انا اتعلمت منه، يقول والله ده ما فهمش حاجه منه ابدا. يحدث، مش نكته، لانه لم يرد الله عز وجل بك خير لتاخذ ما عنده من الهدى. هذه مسألة مدارها كله على الافتقار إلى الله عز وجل، مش على إن أنت تعلمت إزاي. أو والله طب إذا كان الكتابين دول طب نجيبهم سهلة ونقعد نقراهم، مش مضحك، ما هو يقول لك كده. لكن هي المسألة، مش المسألة أن الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. وإلى الآن الواحد ساعات يعطي مسائل معينة أو في أمر معين يقعد يرى، وكأنه زي ما يكون واحد ما عرفش حاجة أبدا، لأنه مؤمن أنه إن لم يهديه الله فلا هدى. مش بقى مسألة انك ما حد موجود في كتاب فلان روح اقراه وذكره سهل قوي، والمسألة دي سهلة من عارف مكانها في كتاب فلان، لا والله لا، بل هو الذي يبين لك وهو الذي يهديك وهو الذي يسوق لك الهدى. شفت تقعد في الدرس مش فاهم حاجة وغيرك قاعد فاهم باين، ويمكن كلام قليل يكون دالا لك على خير كثير، مش كده ولا ايه؟ طب سؤال نختم بيه بقى، والسؤال والنساء طبعا معرفش نصيبهم في الأسئلة هذا اليوم قليل طبعا، لأن هم بيبقى لهم أسئلة خاصة كثيرة يعني، لكن احنا عرضنا أن يكون المسألة فيها فوائد عامة علمية أكثر مسائل خاصة وحسب الوقت يعني. لكن سؤال خاص بيشغل كثير من الإخوة والأخوات خاصة المعقود عليهم وهو يقول عليكم السلام عليكم. وبعد أنا فتاة عقد علي أو عقد علي زوجي ولم يدخل بي، وإنما هو يطلب مني بعض حقوق الزوجية مثل تقبيلي، معلوم بأن يقول لي أن ذلك جائز، ولكني أرفض أن أطيعه في ذلك لأن أهلي ينصحونني بعدم طاعة في ذلك حتى يدخل بي، والسبب هو أنهم يقولون لعله يحدث شيء فلا يتم الزواج لأي سبب ويطلقني زوجي قبل الدخول بي، فلماذا يكون هذا قد أخذ مني شيء؟ فهل أطيع زوجي أم أطيع أهلي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا يا اخوان انه بالنسبة لمسألة ما يجوز للعاقد من معقودته غير لما نقول حقوق الزوجية، حقوق الزوجية هذه لا تثبت الا بتمام الايه الشروط، بتمام الشروط. يعني متى يكون الرجل حق على المعقود عليه؟ عندما يستوفي الشروط المتفق عليه بينه وبين أوليائها، فيبقى حق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج، فيصير حق بعدما يوفي هو الشروط، وفي مرحلة العقد بيكون الشروط لم توفى بعد أو وفي البعض وفي طريقه الوفاء بالبعض، مسألة السكن والأثاث ولئنة العيش وما شابه. فلما يجي يقول حقوق نقول له بعد الايه بعد الوفاء بالشروط، لكن قبل الحقوق هل يجوز له؟ يجوز له التقبيل ويجوز له النظر ويجوز، لكن لو منع الاولياء من ذلك لهم ان يمنعوا، لانها ليست حقوق يمنعوه منها، انما هي جوائز، مفهوم؟ امور ايه جائزة. حتى الجماع يجوز، يعني هو حرام لكن ليس حق، مفهوم؟ ليس ايه حق وليس مأذون فيه، مفهوم الكلام؟ فلما تيجي تقول له والله انا اهلي منعني وما اقدرش وبلاش تعمل كده، هل هي مخطئة؟ لا ليست مخطئة. وهل هو يلزمها ولا ده انا جوزك غصب عنك وحقي؟ لا ليس له ذلك كحق، لكن لو فرضنا انه قبلها دون علم اوليائه وهي لم تمنعه، هل يكون قد فعله حرام؟ لا يكون قد فعله حرام. فإذا وجدت المرأة من نفسها حرجا أو وجد الأولياء من أنفسهم حرجا فمنعوا من ذلك، فهذا حيجوز لهم. هذا إيه؟ لأن هذه ليست في دائرة الحقوق التي له أن يطالب بها، ويعتبر المانع منها مانع من حق له، مفهوم؟ مانع من حق له. فرقوا بين أن ده على سبيل الجواز وأن ده على سبيل إيه؟ الحقوق. لانه لو قلنا حق يبقى المرأة دي آثمة ان لم تجبه، مفهوم؟ آثمة، يعني لما مثلا يقول لها ائذني لي بان اقبلك وهي ما اذنتلوش تبقى آثمة. ما نستطيع ان نقول لها آثمة، لماذا؟ لانه لم يصر صاحب حق عندها بعد كامل. اما العقد عمل ايه؟ العقد جعل له اذنا ومشروعية، مفهوم؟ لكن لازال تمام هذا الاذن وتحويله الى حق منوط بيد من؟ الاولياء، مفهوم؟ اضف الى ان هذا الامر قد يجر الى محذور، وهو الوقاع الذي تصير به المرأة حاملا او مدخول بها، وهي في عرف الناس واوليائها غير مدخول بها، وهذا ترتب عليه ضياع حقوق. يعني لو مات الزوج هيحسبوها انها ايه؟ غير مدخول بها، ولو طلقت هتحاسب انها غير مدخول بها.